الطيبين الطاهرين. عنوان جانبي: الخروج عن محل الابتلاء. نحن ذكرنا أن أحد قرتين إذا كان خارجا عن القدرة فيجب الاجتناب عن الآخرين للعلم بحدوث التكليف وتعارض الأصول. ولازم هذا بالأولى الحكم بمنجزية العلم الإجمالي فيما إذا كان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء إذن حينما نتحدث على مسلك المشهور ولتوضيح الحال نقول: اختلفت كلمة الأعلام في منجزية العلم الإجمالي في حالة خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء فاختار الشيخ الأعظم وتبعه على ذلك غالب من تأخر عنه عدم المنجزية مستندين في ذلك إلى أن المكلف لا يحصل لديه علم بحدوث التكليف في حقه لاحتمال أن النجاسة مثلا وقعت الطرف الخارجي عن محل الابتلاء ومع وقوعها فيه لا يتوجه إلى المكلف خطاب اجتنب عن النجس، لأن توجيه الخطاب في حالة خروج الطرف عن محل الابتلاء مستهجن، فمن لا يكون مبتليا بالشيء يستهجن توجيه الخطاب للاجتناب إليه عرفا، يستهجن عرفا. اللهم إلا إذا قيد بالابتلاء لأن قيل هكذا، إذا دخلت بيت السلطان يوما وابتليت بأوانيه فاجتنب، عن ذلك الإناء النجس بل قد يستهجن التكليف أحيانا حتى شنو مع التقييد بالابتلاء كما والمثال ذكره الشيخ العراقي، هذا المثال الذي راح أذكره الشيخ العراقي في نهاية الأفكار، كما إذا قيل لعامي بليد، عامي يعني من عوام الناس وبليد، إذا صرت مجتهدا يجب عليك التسهيل في الفتوى، أو بعد شوف المثال الثاني، لدهقان فقير صاحب الأرض، الدهقان إذا صرت سلطانا فلا تظلم رعيتك، إن التكليف في المثالين المذكورين مستهجن عرفا بالرغم من التقييد بمن في الابتلاء، وأنه إذا صرت مجتهدا أو سلطانا إلى آخره. ولعل تكثير الأمثلة أحيانا يوجب وضوح الاستهجان والشعور الوجداني بذلك، يعني بالاستهجان، ف وينقل عن السيد الفشاركي، يعني سيد محمد الأصفهاني تلميذ السيد الشيرازي الكبير معروف بالدقة والتحقيق والفضيلة، سيد الفشاركي الأصفهاني أستاذ مرزا النائيني رحمهم الله جميعا، ينقل عنه أنه كان يمثل بالنهي عن عض رأس الشجرة أو لطع قمة المنارة، إن النهي في هذين مستهجن وجدانا حتى مع التقييد بالابتلاء، وفي مقابل هذا الرأي ذهب جماعة منهم الشيخ الأصفهاني في حاشيتي على الكفاية، على الكفاية، والسيد الخوئي والسيد الشهيد قدس الله أرواحهم جميعا إلى عدم شرطية الابتلاء في صحة التكليف، وهذا هو الصحيح. لأن الموجب لذلك أحد أمرين، لذلك عشر عدم صحة التكليف في حالة عدم الابتلاء، أحد أمرين: إما محذور الاستهجان واللغوية أو محذور تحصيل الحاصل، وكلاهما قابل للتأمل، أما محذور الاستهجان فلأنه يتم لو فرض أن المولى أنشأ خطابا خاصا بالشخص الذي هو ليس مبتليا بشيء، ويقال له: يا فلان اجتنب عن إناء بيت السلطان أو عض رأس الشجرة أو لطع قمة المنارة. أما إذا فرض أن الخطاب كان كليا وبنحو القضية الحقيقية بأن قيل يجب على كل مكلف الاجتناب عن النجس من دون توجيه الخطاب لشخص معين أو عن شيء معين كرأس الشجر أو غير ذلك، وإنما لوحظ عنوان النجس الكلي وعنوان المكلف الكلي. فلا استهجان في مثل ذلك، إذ لم يبذل المولى عناية خاصة في المورد، وإنما أقصى ما هناك هو طب الحكم على الطبيعي والمفروض أن مرجع الإطلاق إلى ملاحظة الطبيعي من دون ملاحظة الخصوصيات، أي هو عبارة عن رفض القيود دون الجمع بينها وملاحظتها جميعا. هذا بالنسبة إلى محذور الاستهجان، وأما بالنسبة إلى محذور تحصيل الحاصل، فهو غير وارد باعتبار أنه يتم بناء على كون الغرض من تحريم المحرمات هو مجرد تركها الخارجي بأي شكل وقع عليه ذلك الترك. أما إذا قلنا بأن الغرض من الأحكام هو تربية المكلف وتركه للمحرمات ليحصل له بذلك الرقي إلى مدارج الكمال الإنساني، ولا أقل من كون ذلك بعض الهدف، وإن لم يكن كل الهدف. إنه بناء على هذا لا يكون مجرد التركيب من دون أخذ التقرب به، يعني بالتالي لا يكون محققا علماً للهدف، وإنما يتحقق الهدف لو ترك المكلف المحرم قاصدا بذلك امتثال حكم الله سبحانه، فيترك الزنا وشرب الخمر والقمار تقربا إليه سبحانه، إنه بناء على هذا لا يكون توجيه النهي في حالة خروج الشيء عن محل الابتداء، لا يكون طلبا لتحصيل ما هو حاصل، إذ ما حصل هو ترك القهر من دون قصدي التقرب والطاعة به. وما يهدف إليه المولى من خلال التكليف بين شريطين وهو الترك التقربي ليس بحاصل، فلو وجه المولى التكليف في حالة خروج الطرف عن محل الابتلاء وقال له اجتنب عن إناء بيت السلطان أمكنه آنذاك أن يقصد التقرب لمن بتركه، بينما لو لم يوجه إليه النهي لما أمكنه قصد التقرب. وإذا قيل كيف يمكن أن يقصد التقرب والحال أنه يترك حتى لو لم يكن هناك نهي، أي إن داعي الترك ثابت ولو لم يكن هناك نهي، كان الجواب غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.